إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 197، وبيبدأ الوجه من الآية 62 من سورة التوبة، وتنتهي بالآية 68. تبدأ بالآية 62 وتنتهي بالآية 68 من سورة التوبة. أنا معايا ضيف كريم، الابن مصطفى محمود جلال. اهلا وسهلا يا مصطفى، نورتنا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك وفي والديك. ان شاء الله تعالى نبدا القراءه من اول الايه 62 من سوره التوبه. نبدا يا مصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله. ليرضوكم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أقول إن كانوا، ده يعتبر إيه يا مصطفى؟ إخفاء، مش كده؟ وهنا الإخفاء نون ساكنة وبعدها الكاف، ده هنرقق الإخفاء، لأن النون في حالة الإخفاء بتخرج منين؟ من خشوم اللي هو مخرج الغنة. فبنقول هنا لما يجي بعدها حرف مرقق بنرقق الغنة، ولما يجي بعدها حرف مفخم يعني من حروف الإخفاء ال 15 بنفخم الغنة. هنا الكاف من حروف الايه المرققة، فأقول إن كانوا مؤمنين. تمام؟ حتى تاني. طيب هناخد التليفون دوت ونرجع لك. ماشي؟ معانا ألماظ، بس الألماظ ده منين؟ من أي بحر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب بس أنا قلت تقولولي المحافظة أو البلد. البلد منين؟ من المنيا. اتفضلي يا ألماظ. أنا ما أعرفش يعني، أنا بقول كده يعني لكن أعرف البلد يعني. اتفضلي. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أيوة، أنا عايز أحقق الهمزة أقول إن كانوا مؤمنين. إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أنا عايز الغنة حركتين، أو خالدا فيها، خالدا فيها. فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل ونلعب ونلعب ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معالم عبد الله، السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ومرحبا. الله يخليك. الله يخليك. اتفضلي. ولئن سالتهم ليقولن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. عايزين بقى النون المشدده والميم المشدده يا حاجه نديها غنى حركتين، يعني اقول لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب. ان شاء الله. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. جزاك الله خيرا. هي معانا ام ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بك، ربنا يبارك لك. امين. تفضلي اول الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ليرضوكم والله ورسوله أحق. قل والله ورسوله. والله ورسوله أحق أن يرضوه. أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله إنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا البسملة، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. هكمل ولا بداية الوجه؟ كملي كملي ولا إن سألته. قولي يحذروا المنافقون يلا اللي قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. طب إني سائلك، اسمعي، لو أنا وقفت على قل استهزئوا، لو وقفت على قل، تعرفي الوقف على قل يسمى ايه؟ لا. قل هنا يسمى عارض شكل، وهو ما كان في الاصل ساكنا وتحرك للتخلص من التقاء الساكنين. هي اصل قل فعل امر مجزوم بالسكون، اصل اللام ساكنة لكن تحركت بالكسر عشان تخلص من ايه؟ من تلقاء الساكنين. لما وقفنا عليها هنقول ايه؟ عارض شكل فيها وجه واحد بس اللي هو السكون المحض، لان ممكن واحد يتلخبط عشان هي مكسوره في المصحف، فلما ما يقف يقول اقول له فيها كم وجه، يقول لي اتنين، السكون المحض والروم، اقول له لا ما فيهاش روم لان هي رجعت لاصلها، واخد بالك؟ يعني مش الاصل ايه؟ مش الحركه بتاعتها الاصليه الكسر، لكن كسرت للتخلص من التقاء الساكنين، والا فاصلها ايه؟ ان هي مجزومه بالسكون، اصلها ساكنه. خلاص تمام، كملي يلا. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أقول كون كون كده ولا كن كنتم كنتم؟ ما أقولش كو دي اللي أنت قلتيها، كأنك حطيت واو بعد الكاف، ما أشبهش حركة ضم الكاف عشان توصلني إن أنا أعمل إيه؟ أشبه لدرجة إن تديني واو. ما انا لو اشبعت حركه الضم هتديني واو، لو اشبعت حركه الكسر زياده عن اللازم هتديني ياء، فهنا على طول اخرج منها اضب الكاف واروح اخفي النون عند التاء. اقول كنتم كن مش كون كده، حطيت واو. خدت بالك من الخطا؟ تمام. اقول كنتم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة. خدي بالك يا بسملة، هنفخم الغنة هنا، أقول إيه؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المجرمين مج القلقلة اللي في الجيم، بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أقول إن المنافقين قينا كده ولا قينا؟ قينا. إن المنافقين قينا، هتاخد أدنى درجات التفخيم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هي معانا ام الزهراء، جزاك الله خير. معانا ام الزهراء، السلام عليكم. طيب يلا يا مصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه. خد بالك، احنا هنا بنقول يحلفون بالله، ليه ما قلناش بالله؟ بالله ينفع نقول بالله؟ لا ينفع. ليه بقى قلنا بالله؟ ايه حاضر، هنا عشان الباء هنا مكسورة، فايه اللام هتبقى ايه مرققة، لما يسبق مكسور بنرققها، لام لفظ الجلالة بس. لما بيسبق مكسور بنرققها، لو سبق مفتوح او مضموم بنفخمها، خدت بالك؟ يعني هنا ايه، هنا اقول والله عشان الباب الواو مفتوحة فخمناها، هنا والله، هنا بقول بالله عشان قبلها ايه مكسور، خدت بالك؟ طيب معانا ام زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك يا شيخنا يا رب، يجزيك خير. امين امين يا رب، اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم يردوكم والله ورسوله احق ان يردوه. غنة الإدغام أو الغنة عموما مقدارها حركتين، المدة الزمنية بتاعتها حركتين. أيوه. يعني فأقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي شوف المدة، أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. جزاك الله خير. معلش عشان معانا اتصال. معانا حنين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يا حنين لو قلت ما أقول من يحادد الله، أنا رققت اللام هنا ليه بتاعت لام لفظ الجلالة يحادد الله، عشان قبلها مكسور. لام لو اللام في الأصل مرققة، أي لام في الأصل مرققة إلا لام لفظ الجلالة اللي هو الله، دي لها حكم خاص. لو سبقها مكسور زي كده برققها، ما أقول من يحادد الله، إذا ما أقول بسم الله برققها برضه. لكن لما بقول إيه يحلفون بالله ليرضوكم والله، ينفع أقول والله والله والله؟ خدت بالك؟ يبقى بفخم عشان الواو قبلها مفتوحة، يبقى لام لفظ الجلالة لو سبقها مفتوح أو مضموم تفخم، لو سبقها مكسور إيه؟ ترقق. يلا كمل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. قل استهزئوا أو قولي قل استهزئوا. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ونلعب ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن الله. قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن كده. قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم لا. كانوا أسريها قل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقون. طب معلش عشان في حد واقف بقاله كتير على التليفون، معلش جزاك الله خير. ايوه معانا زياد. زياد ممدوح. ماشي يا زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ خير. ربنا يحفظك يا حبيبي. هتقرأ؟ ان شاء الله. اقرأ اقرأ اقرأ من اول فين؟ قول ولئن سألتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة. أيوة نفخم بقى الغنى زياد، خليك حلو. قول عن طائفة. إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يلا كويس. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فتح الله عليك يا زياد، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ماشي يلا كمل. كمل ولا ابدأ من الاول؟ لا لا اقول الم تع... الم يعلموا. مش تاني آية؟ يلا. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له فان ولا فان فان انا هجيبها تاني. خد بالك لان احنا ايه، احنا طبعا النون المشدده يعني احنا عندنا النون المشددة والميم المشددة بتغني ايه حركتين. الغنة مركبة في جسم النون والميم. الغنة مركبة فين؟ في جسم الايه، النون والميم. ولذلك عقد العلماء احكام على النون والميم، يقول لك احكام النون الساكنة والتنوين، احكام الميم الساكنة، احكام النون والميم المشددتين. كل ده ليه؟ عشان النون والميم حرف أغن، الغنة متركبة في جسم النون والميم، فلما تكون مشددة النون أو الميم تكون مشددتين بنديها إيه غنة حركتين. هنا إيه؟ قول ألم يعلموا أنه، شفت النون مشددة دي غنة حركتين، زي ما أقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. النون مشددة دي هياخدنا حركتين، والميم كذلك زي ما هتجيلنا دلوقتي. خلاص هناخد الاتصال بقى ونرجع لك. معانا حبيبة، هنعمل ايه الاتصالات ما شاء الله النهاردة. اتفضلي يا حبيبة. يا حبيبة السلام عليكم. طيب خلاص خلاص يا مصطفى، يبقى هنا ايه ناخد بالنا من النون المشددة والميم الايه مشددة. المشددة. قل ألم يعلموا أنه، ألم يعلموا أنه من أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. برضو هنا عندنا ايه؟ أن له نار جهنم. أن فأن له، فأن له هي مشددة هي. وجهنم برضو هنا مشددة. الغنة مقدارها حركتين، الزمن بتاعه جهنم. أن له كده. خلاص نرجع للاتصال تاني. نرجع للاتصال. معانا مين؟ محمد، الشيخ محمد، محمد محمود. اهلا وسهلا، اتفضل يا حبيبي. جزاكم الله. ابدا من اول. يحلفون. قول يحلفون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوا. اي يرضوه ان كانوا مؤمنين. مؤمنين. همزة. إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. قل خالدا فيها. خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما أقول تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة خذ بالك أقول إيه إن نعفو عن أفخم الغنة عن طائفة منكم نعذب طائفة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كويس جزاك الله خير طيب كمل يا مصطفى كمل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها أقول خالدا فيها الإخفاء عند التنوين تاع خالدا نون التنوين يجي بعدها الفاء فهخفي إيه النون في نفسها وبعدين يجيب الفاء من بطن الشفة السفلى مع ايه مع الطرف الثانية العليا خالدا فيها مع الغنة حركتين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة برضو عايزين يعني الكل يعني انت تاخد بالك والمشاهدين معانا كيفية الإخفاء انا ما اقول ايه يحذر المنافقون ان تنزل شوف بخفيها ازاي في نفسها وبعدين ايه انطق بعد كده الايه التاء ان تنزل أنتو مع الغنة حركتين، زمن الغنة حركتين، أن تنزل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم. شوية كمان أقول أن تنزل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. برضو الإخفاءات كلها وليه أن تنزل، طبعا هنا إيه صفين، تنزل عليهم سورة تنبئهم، برضو إخفاء شفوي هنا مع أخف الميم مع الغنة حركتين، أقول إيه تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أيوه. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أيوه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. أقول إيه؟ ولئن سألتهم ليقولن، شنو شددها؟ ليقولن إن، برضو النون اهي، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. شوف كم النون مشددة، كل واحدة تاخد غنى حركتين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. برضو الإخفاء أنا أقول كنتم، ما أقولش كون كده بحط واو بعد الكاف، لكن أقول كنتم أضم بس الكاف اللي هو الضمة الطبيعية، لأنه بلغت في الضم وأشبعت الضم هديني واو، فأقول كنتم، لا أقول كنتم كنتم تستهزئون. أقول إيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كذب. برضو في حاجة ناخد بالنا منها والمشاهدين معنا، ما أقول إيه كنتم تستهزئون، بيروح إيه يجي عند الواو راح مطلع الإيه مطلع من الخيشوم، ولا عمل الخيشوم في مخرج الواو، فقول تستهزئون اون مش تستهزئون طلع من الانف، لا تستهزئون اون. لا تعتذروا قد كثرتم. قولها بقى، قل أبالله وآياته تاني. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ايوه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لسه الغنة برضه. قل قد كفرتم، مش ميم ساكنة ايه؟ وبعدها الباء. ده اسمه ايه؟ اخفاء شفهم. صح؟ احنا عندنا الميم، الميم ليها ثلاث احكام مع حروف الهجاء، الميم الساكنة. فيها ثلاث احكام. الحكم الاول اللي هو ايه ادغام المثلين، ادغام مثلين يجي بعدها ميم ندغمها ايه فيها، يعني لو ميم الساكنه جه بعدها ميم تاني اي ميم بقى متحركه بالفتح بالضم بالكسر هنضغم الاولى في الثانيه يبقى اسمه ادغام ايه مثلين صغير. طيب الحكم الثاني ان ياتي بعدها باء زي كده كفرت هنا بنخفي الميم عند الايه عند الباء ويسمى اخفاء ايه شفوي خلاص. يبقى احنا حكمين ثلاثه الاولاني لو جه بعدها ميم هنضغمها فيها تبقى ادغام مثلين لو جه بعد الميم الساكنه باء زي كده هنخفي الميم عند الباء كفرتم اقول عليه كده فكفرتم بعد ايمانكم فبنسميه هنا ايه اخفاء ايه شفوي. يبقى كده ايه عندنا حكمين من ثلاثه. الثالث ده الاظهار اللي هو ايه لو جه اي حرف بعد الميم الساكنه غير الميم والباء بيبقى اظهار شفوي. يعني نظهر الميم ايه عند اي حرف يجي بعد كده غير الايه غير الميم والباء غير الميم اللي زيها والباء. واضحه؟ هقولها تاني عشان اللي بيتابع معايا يحفظ. احكام الميم الساكنه ليها ثلاث احكام. الحكم الاول الادغام مثلين صغير ان ياتي بعد الميم الساكنه دي ميم زيها فانا بضغم الميم اللي بتاع الاولى الساكنه في الثانيه ويسمى ايه انطق ميم واحده ويسمى ادغام مثلين صغير. الحكم الثاني الاخفاء الشفوي وان ياتي بعد الميم حرف الباء زي كده قد كفرتم بعد ايمانكم يبقى يجي بعد الميم باء يبقى بسميه ايه بسميه اخفاء شفوي خلاص يسمى ايه اخفاء شفوي. ادي حكمين. الحكم الثالث لو جه اي حرف بعد الميم الساكنه غير الميم والباء بنسميه اظهار شفوي. يعني بنظهر الميم عند الايه الحرف ده عند اي حرف من حروف الهجاء سوى الايه الميم والباء خلاص. ماشي يا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة. هنا لما قلت ان نعفو حصل ايه تعرف عندك في المصحف هو النون الاولانيه ساكنه ما عليهاش ايه حتى علامه السكون والنون اللي بعدها مشدده معناها ايه ان احنا ادغمنا النون الاولى في النون الثانيه بقت نون واحده مشدده فبقول ان نعفو ان نعفو هي ان نعفو لكن ادغمنا النون الاولانيه دي في الثانيه علامتها في المصحف انه بيعري الاولى عن الشكل يعني ما بيحطش عليها اي علامه اي اللي هي علامه السكون حتى مش بيحطها عليها معرّة عن اي شكل وبيجي على النون الثانيه ايه بيشددها تدي لك علامه ان ايه النون الاولى ادغمت في الايه في الثانيه فبنطقها نون واحده مشدده فاقول ان نعفو عن طاء كده ان نعفو عن طاء عن طاء عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مجرمين بقلقل الجيم قول مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض قول بعضهم من بعض اهي نون اهي ساكنه وجي بعدها الباء بقلب النون ايه ميم وبنطق الميم ايه مخفاه من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بعض خد بالك قول بعض با ولا با بعض الباء مرققه اقول من با من بعض يلا يأمرون بالمنكر وينهون يأمرون بالمنكر ممسكين بعدها الكاف إخفاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. شوف الآيات السورة بتاعت التوبة كتير منها بتكلم عن المنافقين. دول يعني في كتير من الأحيان بنا أخطر من الكافرين، لأن الكافر واخد بالك أي ملة من ملل غير الإسلام، لأن إن الدين عند الله الإسلام، فأي ملة غير ملل الإسلام ما هيش على الإيمان، كافرة. فشوف يقولوا إن المنافقين أخطر من هؤلاء. ليه؟ لأن المشكلة بتاعته إنه بيتظاهر بالإسلام، لكن هو كل همه إن يحارب الإيه؟ دين الله تعالى ويحارب الإسلام، وهو مسمى مسلم، يقول لك أنا مسلم، ما تقوليش بقى أنا مش عارف، يهاجم سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجم الشرع، يهاجم القرآن، ويهاجم الأئمة اللي نقلوا لنا السنة ونقلوا لنا الأحاديث، يهاجموهم ويخبطوا فيهم، وبعدين يقول لك أنا مسلم، أنا اسمي محمد، وأنا كمان هتكفرني؟ ويروح ويقعد يخبط في الإسلام. فشوف الآيات كلها عمالة تخبط فين؟ في المنافقين، كلها عن المنافقين كلها. وفي الآخر هي الآية إيه؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. شوف الآية يعني في آخر الصفحة إنه هو أنتم مش هتسلموا. اللي بيحارب في دين ربنا ده ما يفكرش إنه هو ناصح، وهو يعني إيه إنه هو بقى إنه هو يقول لك أنا مسلم، ويعترض على الحجاب ويقعد يتمسخر ببنات مثلا بيلبسوا الحجاب أو السدال أو الخمار، ويترك اللي هو إيه اللي هم بيمشوا عرايا ده زي الفل عنده. لكن طب يا أخي، من باب الحرية، من باب المهلبية اللي انتوا بتدعوا ليها، ان خلاص كل واحد حر يا اخي. انا دي لابسة حجاب، انت مالك؟ ما انت زي ما بتسيب اللبسة بنطلون مقطع وبتعالج اسمها ما بتتكلمش عنها، فسيب المحجبة تمشي زي يعني ما لم تؤذيك، او اللي هو الانسان بيلتزم بدين ربنا ما بيأذيش حد. طالما ما بيأذيش حد انت مالك؟ اتركه، طالما هو مالوش انت مالكش دعوه بيه. فده حال كتير من المنافقين، ان هو ايه يطعن في دين ربنا. فيشوف الايات بقى ايه، عشان يقول لك انا مسلم. اصل انا هتقول لي بقى انا مش عارف ايه، ده انا محمد، ده انا محمود اهو. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. شوف الايه، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، يعني مقيم يعني قاعدين فيها يعني أبد الآباد. فنسأل الله تعالى السلام. الإنسان دايما يحذر من النفاق. ده سيدنا عمر اللي هو يعني مبشر بالجنة من العشر المبشرين رضي الله عنه، كان بيخاف على نفسه النفاق. شوف تصور إنسان يعني سيدنا عمر إن هو من العشر المبشرين، نزل اسمه وحي على النبي صلى الله عليه وسلم إن هو من العشر المبشرين. كان يسأل حذيفة بن اليمان اللي هو رضي الله عنه ان هو اللي النبي اعلمه باسماء المنافقين، بيستحلفه بيقول له انشدك الله اسماني لك رسول الله، يعني النبي سماني لك من اسماء المنافقين. سيدنا حذيفة اتخض، قال لا يا امير المؤمنين، ولا اؤمن احدا بعدك، يعني انت بتكون انت منافق يعني عمر رضي الله عنه، فخايف عن نفسه. لا ده بيبقى في مأمن ويقعد يطعن في الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في علماء الإسلام ويطعن في الصحابة، واخد بالك؟ ويقول لك أنا مسلم يا أخي، ما هتقابلوني مش عارف إيه. فنسأل الله السلامة. كمل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. تعرف يا مصطفى تقول لي ولهم عذاب مقيم، لو وقفت على مقيم يسمى الوقف هنا ايه؟ لا ما اعرفش. يسمى عرض للسكون، لان انا الكلمه اللي قبل الحرف اللي قبل الموقوف عليه لو كان حرف مد بنسمي ايه؟ نسمي الوقف عرض للسكون. فالحرف اللي قبل الميم اللي قبل اخر حرف حرف مد، الياء وقبلها ايه؟ ياء ساكنه وقبلها مكسور، يبقى حرف مد، فنسميه عارض للسكون. عارض للسكون في كم وجه؟ مضمومة الميم هنا في الأصل، ففي سبع أوجه، ثلاثة بالسكون المحض، وثلاثة بالإشمام، واحد بالروم. ثلاثة بالسكون المحض، وثلاثة بالإشمام، واحد بالإيه؟ بالروم. أنا برضو في حاجة هقولها بسرعة قبل ما أقرأ. هاء الكناية في أول سطر عندنا، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق، أحق أن يرضوه. دي هاء كناية، لو نشوف في المصحف موجود الإيه؟ واو بعد الهاء وعليها إيه؟ علامة المد. هنا هاء الكناية اللي هي الهاء اللي بيسموها هاء الضمير، اللي هي الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب، تسمى هاء الكناية وهاء الضمير. ديت ليها أربع حالات نقولها بسرعة. هاء الكناية ليها أربع حالات، إما أن تقع بين ساكنين أو بين متحركين أو بين ساكن ومتحرك أو متحرك وساكن. سهلة أهي الأربع حالات بتوع هاء الكناية اللي هي الضمير. إما أن تقع بين ساكنين أو بين متحركين، يعني تكون واقعة إيه؟ هي نفسها بتكون متحركة بالضم أو بالكسر، مضمومة أو مكسورة. لكن تقع إما أن تقع بين ساكنين، كل الحرف اللي قبلها ساكن واللي بعدها ساكن، أو متحركين اللي قبلها متحرك يعني بفتحة أو ضمة أو كسرة، واللي بعدها متحرك برضو بفتحة أو ضمة أو كسرة، أو تقع بين متحرك وساكن، متحرك وساكن، أو ساكن ومتحرك. لو وقعت بين ساكنين زي آتاه الله الملك، أو مثلا آتاه الإنجيل، أو فيه القرآن، لم يصلها القراء، ما فيهاش صلة. الحالة بقى اللي فيها الصلة اللي هي تقع بالمتحركين زي دي، ورسوله أحق، الهاء هي مضمومة وبين وقبلها مضموم وبعدها إيه؟ مفتوح. أحق، يبقى لما تقع بين متحركين فيها الصلة، يعني نمدها إيه شوية، لو مضمومة يبقى إيه؟ نصلها بواو، قول ورسوله أحق. طب لو مكسورة هنصلها بإيه؟ بياء. تمام؟ أنا أقولها بسرعة بس. والحالة الثالثة أن تقع بين متحرك وساكن وليس فيها الصلة عند جميع الإيه؟ القراء. يبقى اللي فيها الصلة في الثلاثة دول إيه؟ أن تقع بين متحركين. لكن لو وقعت بين ساكنين ليس فيها الصلة، ولو وقعت بين متحرك وساكن ليس فيها الصلة. طب لو وقعت بين ساكن ومتحرك، يعني قبلها ساكن وبعدها متحرك، ليس فيها الصلة عند القراء إلا ابن كثير هو اللي ليه الصلة فيها، وحفص عن عاصم وافقوا في كلمة واحدة بس في سورة الايه؟ القرآن، في سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانة. هي الكلمة دي اللي وافق حفص عن عاصم، وافق ابن كثير في الايه؟ ان يكون لو اخد بين ايه؟ ساكن ومتحرك. نبدأ بقى القراءة عشان كده الوقت ايه خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.